Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fahada wal majlisu as-sadisu wal khamsun fi sharhi shaykhina Abi Hassan Samirin al-Qaysi hafidhahullahu ta'ala ala kitab al-Muwatta. Qala al-imamu malikun rahimahullahu ta'ala babu maja'a fi sa'i yawm al-jumu'ah. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله قال مالك رحمه الله وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض وقال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم أدبر يسعى وقال إن سعيكم لشتى قال مالك رحمه الله فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد وإنما عن العمل والفعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وبعد الإمام مالك رحمه الله يقول باب ما جاء في السعي يوم الجمعة وذكر في هذا أن السعي ليس المقصود به هو المشي على الأقدام والاستداد في ذلك وإنما السعي المقصود به العمل والفعل والهمة والمثابرة على هذا الأمر وهو إيش اتيان الجمعة وإنما قال ذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون عليكم الوقار والسكينة واستدل على هذا بما ذكر من الآيات فأحسن رحمة الله عليه أحسن بهذا الاستدلال وأن لفظ السعي إنما جاء في القرآن على هذا المعنى أي معنى العمل وإيش والفعل ليس على معنى المشي على الأقدام والاستدلال في هذا المشي فقال يعني فقال رحمه الله وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه هذه القراءة عنه وهو منقطع هنا وقد وصله الإمام الشافعي رحمه الله كما في الأم فقال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه يعني يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر قال عن سالم عن أبيه قال سمعت عمر يقرأ ما سمعت عمر قط يقرأها إلا فامضوا إلى ذكر الله وهكذا جاء بأسانيد صحيحة إلى ابن مسعود رضي الله عنه يقرأها هكذا فامضوا إلى ذكر الله وكان عبد الله بن مسعود يقول لو كانت فاسعوا لسعيتوا حتى يسقط ردائي حتى يسقط ردائي يعني أحمل ابن مسعود الآية على إيش على ظاهرها إن كانت كذلك عرفتم؟ هذه القراءة ولكن ليست موجودة في مصحف عثمان رضي الله عنه التي هي في المصحف الإمام إيش؟ فاسعوا إلى ذكر الله كما هي موجودة في المصاحف اليوم وهي وتلك القراءة قراءة عمر بن الخطاب وقراءة ابن مسعود جاء يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه القراءة سموها العلماء قراءة تفسيرية قراءة إيش؟ تفسيرية يعني فسروا معنى السعي بإيش؟ بالإمضاء بالمضي أمضوا ما جاء عن عمر رضي الله عنه لما جاء عن أبي بن كعب أنه قرأ فاشعر، قال رحمه الله: لا يترك المنسوخ، لا يترك المنسوخ. وهذا كان من مذهب أبي بن كعب رضي الله عنه، كان يقرأ المنسوخ أيضا، كان يقرأ أيضا المنسوخ ولا يتركه. أي قراءة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كما سمعها. وهكذا جاء إنكار عمر على أبي في غير هذا الموطن أنه قال لا يترك المنسوخ. من هذه الرواية أن قراءة إيش؟ فاسعوا منسوخة إلى فانظر. لكن يقول ابن عبد البر رحمه الله إن يعني أجمع أهل العلم على أن هذه القراءة التي رويت عن عمر وعن ابن مسعود إنما هي لتفسير قوله إيش؟ فاسعوا يعني بمعنى المضي، بمعنى المشي، وليس المراد به السعي الذي هو الاستدان بالمشي والسرعة فيه بالنهي الوارد. لذلك يقول هنا قال ابن عبد البر: وقد كان ابن مسعود يقرأها كما يقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله. كان ابن مسعود يقول: لو قرأتها فاسعوا إلى ذكر الله لسعيت حتى يسقط ردائي. قال: وهذا الذي ذكروا. نعم. قال: وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مصر في عثمان على جهة التفسير، على جهة التفسير، فكلهم يفعل ذلك ويفسر به مجملا من القرآن ومعنى مستغرقا في مصحف عثمان، وإن لم يقطع عليه بأنه من كتاب الله، وإن لم يقطع عليه بأنه من كتاب الله. فقوله منسوخ، تلك الرواية فيها شيء أنها منسوخة، وإنما كما قال ابن عبد البر قراءة هذه تفسر قراءة إيش؟ فاسعوا إلى ذكر الله، لأن ما هو موجود في القرآن ليس موجود مثبت لفظا، ليس منسوخا لفظا. فإن كان منسوخا لفظا لا يكون في القرآن في مصحف عثمان، عرفتم هذا؟ فقد يكون في آية في القرآن منسوخة حكما وليست لفظا. ايش معنى منسوخة لفظا؟ الزانية والزاني، والشيخة الشيخ والشيخة فارجموهما إذا زنيا فارجموهما، هذه كانت ايش؟ كانت آية تتلى، لكن نسخ لفظها وبقي حكمها، نسخ لفظها وبقي حكمها. وكذلك عائشة تقول: كنا نتلو من القرآن عشر رضعات محرمات ثم نسخنا إلى خمس رضعات محرمات. هذه الخمس رضعات ثبتت في السنة، لكن كان يقرأ، يقول كان يقرأ. وهكذا يعني من القرآن ما هو منسوخ لفظا وحكما، وما هو منه ما هو منسوخ حكما لا لفظا، مثبت في اللفظ في القرآن لكن حكمه منسوخ، وهو كثير وقد ألفوا فيه. ومن القرآن ما هو منسوخ إيش؟ حكما لفظا لا حكما، والله أعلم. فهنا هذه القراءة يعني جعلوها مفسرة للفظ السعي، واستدل على ذلك الإمام مالك في القرآن قال: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يعني هذا كله سعي فعل، ما هو سعي به. سعينا أريد لفظ السعي. سارعوا إلى مغفرة الله. أيوه سارعوا. سعي أريد لفظ السعي. لفظ المسارعة. قال: وقال ثم أدبر يسعى وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الإقدام ولا الاستداد، وإنما عن العمل والفعل. تتم الكلام الإمام الشافعي رحمه الله يعني بعدما ذكر الأثر الذي هو أثر قراءة عثمان، قال الشافعي: ومعقول أن السعي في هذا الموضع العمل، قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى، وقال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال جل ذكره: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. قال زهير: سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يديموا، قال: ولم يلاموا ولم يألوا. يعني أرادوا، هؤلاء القوم عندهم يعني شرف عظيم، فأراد أناس أن يدركوهم ما استطاعوا. يقول في هذا البيت: سعى بعدهم قوم يريدون إيش؟ إدراكهم. ليس السعي بالأقدام هنا، ولكن بالعمل. سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا، ما استطاعوا، ولم يلاموا. ما يلاموا؟ لأن أولئك إيش؟ مكانهم رفيع جدا، ما بلغوا حتى، وقال: ولم يألوا، يعني ولم يدخروا جهدا وطاقة في محاولة إدراكهم، فلم يستطيعوا في ذلك، ليش؟ لعلو مرتبة الأوائل. هذا فيه مدح. الشاهد أن المقصود ذكر هذا البيت لزهير للفظ السعي فيه. هنا السعي إيش؟ المشي السريع. الآن السعي على معنيين، السعي على معنيين كما مر، السعي بمعنى الفعل والعمل، وهو المقصود في قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، لأنه إلى الصلاة، نحن منهيون أن نمشي بسرعة إلى الصلاة. السعي الثاني الاشتداد بالمشي، الذي هو منهيون عننا في إتياننا إلى الصلاة. الإمام مالك يقول: فاسعوا إلى ذكر الله، ليس المقصود به الذي نهينا عنه. السعي هنا ليس المقصود به الذي نهينا عنه، وإنما السعي هنا سعي العمل، لا سعي المشي. يعني جدوا واجتهدوا وثابروا إيش؟ في إدراك الجمعة. ثم قوله في الآية: إذا نودي للصلاة، ما المقصود بهذا النداء؟ المقصود بهذا النداء هو الذي بين يدي الخطيب وبين يدي الإمام، وهو المحرم للبيع والشراء، المحرم للبيع والشراء. لا الأذان الأول الذي حدث في عام في ماذا؟ الذي جاء به عثمان رضي الله عنه، وزاد عثمان رضي الله عنه بالزوراء. هذاك لا يحرم بيعا وشراء، وإنما فيه حث لأن الإتيان قبل الأذان الذي هو الأذان الثاني اليوم، حتى يستمعوا للخطيب، يستمعوا للخطيب. فالمقصود بالنداء هنا هو النداء الذي بين يدي الأئمة، بين يدي الأئمة إذا جلس الإمام على المنبر يؤذن المؤذنون: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا في تحريم إيش؟ في نهي عن البيع بعد سماع الأذان، بعد سماع الأذان. وهل يصح عقد البيع أو لا يصح؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم قال: لا يصح عقد البيع، لأنه في وقت محرم. واستدل جمهور أهل العلم بهذه الآية على تحريم البيع بعد إقامة الصلاة، أيضا وقت الصلاة، في صلاة الجماعة، يعني في صلاة الجماعة استدلوا بهذه الآية. قالوا: لأن المقصود من الجمعة والجماعة اجتماع الناس في هذا الوقت الواجب، عرفتم؟ فإذا شيء أخل بهذا الواجب يدخل في هذه الآية، والله أعلم بالصواب. بهذا القدر أكتفي من هذا الكتاب، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.